إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوا الله تعالى واشكروه على أن جعلكم مسلمين وعلى أن جعلكم من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالإسلام وهو دين الحنيفية السمحة دين الوسطية والاعتدال الذي لا يحب الغلو ويكره الغلو ويكره التشدد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد ميزنا عن سائر الأمم بهذا الدين الإسلامي، فنحن لا نشبه غيرنا في عباداتهم ولا أخلاقهم ولا أعيادهم. إن العيد عند المسلمين يبدأونه بالطاعة، يبدأونه بذكر الله تعالى وتكبيره وتحميده، يغتسلون يتنظفون ويلبسون من الجديد ما يستطيعون، ثم يجتمع أهل كل بلدة في صعيد واحد يكبرون الله تعالى ويحمدونه، ثم يصلون صلاة العيد، ثم يستمعون إلى خطبة الإمام يذكرهم بالله ويعظهم ويعلمهم ما يحتاجون من أحكام الشريعة الإسلامية، ثم يهنئ بعضهم بعضا بختم طاعة الصيام والقيام وطاعة قراءة القرآن الكريم وذكر الله، ويحمدون الله تعالى على طاعة الإحسان والبر والتقوى والجود والصدقات. وهكذا يجب علينا يا عباد الله أن نكون قدوة لغيرنا، لأن غيرنا من اليهود والنصارى والمشركين يحتاجون إلينا لكي نرشدهم إلى النور والهدى. عباد الله، إن العيد هو يوم فرح وسرور، وهو محطة بعد رمضان للاستمتاع بالحلال من الطعام والشراب واللباس واللهو المباح، لكن بدون إسراف ولا تكبر. فعلينا يا عباد الله رحمكم الله أن نعرف فضل العيد وأن نعظمه لأنه من شعائر الله. بعض الناس يظن أن العيد حاجة عادية، لا، عليك أن تتكلف الفرح. إذا قلبك مش فرحان خلي قلبك يفرح، لأنك في يوم عيد وهو شعيرة من شعائر الله، وهذا تعفو عليه الحسنات. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن رمضان ومحطة للتزود بالإيمان والطاقة الأخلاقية وإصلاح الأخلاق، وليس إذا انقضى رمضان يعود الناس إلى المعصية. وقد قال العلماء إن من علامة قبول الصيام تغير حياة المسلم إلى الأفضل. فالمسلم الناجح الذي نجح في مسابقة رمضان إنه ينجح بالجوائز. ما هي الجوائز؟ هي المغفرة والتقوى والعتق من النار. ثم يواصل المسلم مسيرة الطاعة بالمحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من نوافل الطاعات من الصدقات وصيام التطوع مثل 6 أيام من شوال وصيام 2 والخميس وصيام 3 أيام كل شهر وصيام عرفة لغير الحاج وتاسعاء وعاشوراء. كما يواصل المسلم على قراءة القرآن الكريم كل يوم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، علينا أن نتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الصحيحة ففيهما النجاة من الضلال والحيرة. لماذا كثير من المسلمين اليوم حائرون لا يعرفون ماذا يفعلون، حائرين في الاقتصاد تاعهم، حائرين في السياسة، حائرين كيف يعالجون المشكلات الاجتماعية، لأنهم أو أكثرهم يحاولون أن يأتوا بحلول من هنا وهناك ويتركون الحل الموجود والجاهز في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالفوز والسعادة والرفعة يكون بالتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أننا لن نستطيع أن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا إذا فهمناه على فهم سلفنا الصالح وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم. فإن الله تعالى قد مدحهم وأثنى عليهم في كتابه، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. كثير من الناس يفسرون القرآن والسنة تفسيرات، بعضهم يفسر القرآن بالفيزياء وبعضهم بالكيمياء وبعضهم بالرياضيات، ولكن علينا أن نرجع إلى فهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة والتابعين، وخاصة العلماء الكبار أمثال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نفهم الدين على فهمهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي جيل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. عباد الله، علينا أن نحرص وأن نجتهد على توحيد ربنا والإخلاص له والحذر من الشرك كبيره وصغيره. حذاري من الشرك سواء في الأقوال أو الأعمال، حذاري من الحلف بغير الله، حذاري من أن تظن أن أولياء الله يستطيعون التصرف في الكون، حذاري يا مسلم أن تظن أن ولي الله يستطيع أن يرزقك الذرية والصحة والأمان في كل زمان. إن هذا من الشرك. إن الله تعالى جعل الأولياء عبادا من عباده، هم يحتاجون إلى الله، وخاصة الأموات، الأولياء الأموات هم الذين يحتاجون إلى الأحياء. سيدي فلان هو اللي يحتاج لك إذا مات، لأن رصيده قد توقف من الحسنات، فهو يحتاج إليك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. ولكن يا للأسف، إن الأحياء يستغيثون بأموات، إن الأحياء يستغيثون بأموات. كيف أنت حي تستغيث بميت وتترك الحي الذي لا يموت؟ علينا يا عباد الله أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها النور والهدى، وعلينا أن نحذر الخرافات. علينا أن نحافظ على العبادات وأهمها الصلاة، علينا أن نكثر من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم. عباد الله، علينا أن نسعى لتحسين أخلاقنا فإنها تثقل الميزان، وعلينا أن نهذب ألسنتنا من السب، خاصة سب الرحمن والدين. واعلموا رحمكم الله أن من يسب الله فقد خرج من الإسلام. إذا سمعت الإنسان يسب الله أو يسب الدين فقل له اذهب واغتسل وأعد شهادتك فقد خرجت من الإسلام. لا تتهاون بهذا الأمر، لأن هناك ناس يتهاونون بهذا الأمر ويظنون أنه كان غضبانا. إذا كنت غضبانا لماذا لا تسب أباك؟ لماذا لا تسب أمك إذا رضيت وتسب الرحمن؟ إن العلماء يقولون من سب الدين فقد خرج من الإسلام، سواء قصد أو لم يقصد، بمعنى أن ذلك خرج من قلبه. هذا علينا أن نحذر الغيبة والنميمة، وعلينا أن نبتعد عن المحرمات خاصة الكبائر، وعلينا أن نجتنب رحمه الله الكسب الحرام خاصة الربا والرشوة. بعض الناس أحل الرشوة لنفسه ويقول ما شفناش، لماذا تأكل 4 مرات في النهار؟ لماذا تشتري 10 ملابس؟ نعم ما تلحقش، لو كان عندك 20 مليون سنتيم في الشهر ما تلحقش، فأنت عليك أن تقتصد في المعيشة حتى لا تحتاج إلى الرشوة. ولا تنظر إلى الأغنياء، لا تعيش عيشة الأغنياء، عيش على حسب قدرتك ومنزلتك. علينا أن نحذر المخدرات والمسكرات خاصة أنتم أيها الشباب، لا تجربوا المحرمات ما دام ربي حرمها خلاص لا تجربها. علينا أن نبتعد عن الاختلاط بالنساء، وعلينا أن نغض من أبصارنا وأن نحفظ فروجنا عن الحرام. علينا أن نبتعد عن الفوضى واللامبالاة. أحسنوا إلى الوالدين رحمهم الله، أذاري من عقوق الوالدين، صلوا الأرحام، وأحسنوا إلى الجيران أيها المسلمون، اعتنوا بتربية أولادكم على الإسلام خاصة النساء، وحذروهم من التشبه بالكفار والفساق، وميزوا لهم ما نأخذه من الكفار من العلوم وما لا نأخذه. من منا علم أولاده ما هي الأشياء التي نأخذها من الكفار وما هي الأشياء التي لا نأخذها منهم؟ علموا أولادكم احترام الكبير، فإننا نرى كثيرا من الشباب صاروا لا يحترمون كبير السن، بل بعضهم صار يتضارب معه الدار معه التحرير ويخطئ الدار. كنا في الماضي كنا لا نرى هذا الأمر، كنا لا نرى. إذا احترام الكبير والرحمة بالصغير، وعلينا أن نعلمهم قدر العلماء. يحذروا من الذين لا يحترمون العلماء، هناك طائفة ظاهرهم السنة ولكنهم يسيرون على طريق خطأ، وهو أنهم لا يحترمون العلماء بل يتكلمون فيهم ويقرشوا فيهم ويتكلموا في الأئمة وطلاب العلم الأذكياء النظيفين. هؤلاء الشباب حذروهم، لأن هؤلاء مآلهم في الغالب أنهم يصيرون من الخوارج، مع الأول يبدأوا يخرجوا عن العلماء ومن بعد يخرجوا عن الأمة فيكفرون الأمة ويدمرون ويفجرون. هذا من أخذ الفتاوى من الإنترنت، بعض الناس يسمع فتوى من عالم حي ويروح يقرأ فتوى في الفيسبوك، يخلي الفتوى تاع العالم اللي يعرفه ويشوفه ويصلي معاه ويروح ياخذ فتوى من الفيسبوك او من الانترنت وهو لا يعرف مصدرها. يا سبحان الله، كيف هذا؟ مثلا زكاة الفطر كذا وكذا، يقول لك نعم المشايخ قالوا لنا زكاة الفطر قدرها كذا وكذا، لكن قريت في الفيسبوك كذا. من هذا الذي كذب لك في الفيسبوك؟ من؟ إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سيأتي زمان على الناس تخرج الشياطين على الناس بفتاوى لا يعرفون مصدرها. الله أكبر، هذا هو الفيسبوك، هذا هو تويتر، هذا هو اليوتيوب. فتاوى يأخذونها، وبعضهم يتعلم الفتاوى كيف يخرج عن الأمة وكيف يسمع المتفجرات. يا شباب احذروا من الخوارج، الخوارج شر الناس وكلامهم مأسول، لا تسمع لهمش، اسمع لهم يديهم. شباب في مختبر العمر في زهرة الربيع يفجرون أنفسهم، ولا يفعلون هذا مع الكفار، وإن فعلوا مع الكفار قليلا، لكن التخصص تاعهم قتل المسلمين، سبيسياليتي تاعهم ماشي قتل الكفار، سبيسياليتي تاعهم قتل المسلمين. كفروا كل المسلمين حتى مكة والمدينة كفروا أهلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، مكة ماهيش راح تصير دار كفر إلى يوم القيامة. لأنه كفروا كل الناس غير هما فقط المسلمين. ومع ذلك بعض الشباب يصير يصلي معنا فجأة يتحرر، وش بيه؟ لأنه يقرأ في الفيسبوك ويقرأ الفتاوى، ويقرأ أناس ما هوش متخصصين في الدين. إنسان مهندس في ديننا، طبيب ويفتي ديننا مش متخصص. يا سبحان الله، كيف تأخذ الفتاوى من غير ناس معروفين أو معروفون ولكنهم جمال؟ هناك شخص كان يفتي الناس بالتدمير والتفجير ويظهر على الفيسبوك ويصيح كأن الأرض تريد أن تتزلزل تحته. لما سألت عنه قلت شكون هذا؟ قال لي هذا عنده دكتوراه في المصلحة، عنده دكتوراه في المصلحة، أصبح مفتي في ماذا؟ ماشي في الغرور في المعارض ولا في الصلاة، في الإيمان. اقتلوهم، اقتلوهم، فجروهم. ومع ذلك الناس يسمعون، لا تسمعوه، لأنه كان يجيب الأسد بالمذنب والمبالغ بشيء ما نعلمش. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال فيه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خليل البرية، تسمع لهم يجب الكلام، كلام تاعهم يجبد. فحذار لا تسمع لهم، لأنه كان يقرأ عليه القرآن ما تسمعلوش. وحذار كذلك من الروافض الشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يريدون البركلة في صفوف المسلمين. عباد الله، علينا أن نطيع ولاة أمورنا بالمعروف، وعلينا أن نصبر على ما نرى منهم مما لا يعجبنا من أمور الدنيا، وحذاري عباد الله من ضرب الأمن والاستقرار في بلادنا. إن الأخطاء التي هي موجودة نعالجها بالصواب وليس بالخطأ، وعلينا أن نحذر من أخذ النصائح من الأعداء خاصة عبر الإنترنت والهواتف. علينا أن نأخذ العلم والمعلومات من جهات موثوقة، وأن لا نغير الخطأ بالخطأ. أيتها النساء، تمسكنا بالنصائح السابقة وزدنا على ذلك باجتناب الابتداع بمصاحب الكافرين والمنافقين والمنافقات الذين يخدعونكن بالكلام المعسول، حتى تكون المرأة أداة للهدم وليس للبناء. عباد الله، يا من اكتسبتم الحسنات في رمضان، احذروا من العودة إلى المعاصي والسيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وانصحوا من ترونه رجع القهار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. عباد الله، احذروا من الأحاديث النبوية منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها غير صحيحة، كثيرة هذه، علينا أن لا نقبل بها. مثل الأحاديث التي تقول الأموات نهار العيد الأرواح تاعهم تطلع فوق القبور ويستناو زيارة الأقارب، هذا حديث ما كانش منه، هذا الحديث موضوع، شحال موضوع، يعني الفابريكي ما كانش منه، من وضعه؟ قد يكون وضعه أعداء الإسلام باش يحسنوا المسلمين يوم العيد، يحسنوا المسلمين يوم العيد. إذا علينا أن نحذر من الأحاديث هذه، كذلك الاعتدال فصح. بعض الناس يقول بالإمام العيد ليس على الإيمان هو الدخول يدخل الجنة، لا يخرج منه هذا الحديث، ولهذا تجدون يستحقون على الإيمان حتى يطيحوه. لا لا ما يسلموا على الإيمان، لكن هذا الحديث ليس أول اللي يسلم على الإيمان يدخل الجنة، ما يخرج منه هذا الحديث. إذا اتركوا هذه الأحاديث التي لا تصح لأنها تغير عقيدتنا وتغير فكرنا. أيها المسلمون افرحوا بيوم العيد واستمتعوا، بارك الله لكم وفيكم، استمتعوا بالحلال الطيب وافرحوا، واتركوا زيارة القبور إلى يوم آخر، وتغافروا وتصالحوا واعزموا على الخير، وأدخلوا الفرحة على الناس مع المحافظة على طاعته.